المصنف رحمه الله تعالى: باب عدة أصحاب بدر. فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر. فقال: حدثني محمود قال حدثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60، والأنصار نيفا 40 و200. وقال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر 13 و300. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. وقال: حدثني عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 13 و300. وقال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال: وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر 312 بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة من الإمام البخاري في غزوة بدر، من جملة التراجم المتعلقة بغزوة بدر، وهي خاصة بعدة أهل بدر الذين شهدوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان. قد مر في الليلة الفائتة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن خرج للقتال، ولم يكن خرج باستعداد مستعدا لقتال، ولم يعلن النفير في المدينة، وإنما خرج من خرج وبقي من بقي. ولهذا مر في حديث كعب بن مالك أنه قال إنه تخلف عن تبوك وعوتب، وتخلف عن بدر ولم يعاتب، لأن غزوة تبوك أعلن فيها النفير والخروج، فمن تخلف عوتب، وأما بدر فلم يعلن النفير، ولهذا من تخلف لم يعاتب. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج لبدر لم يكن مستعدا للقتال، وإنما خرج بعدد من أصحابه يزيدون على 300 لاعتراض عير لكفار قريش، معها أموال عظيمة قدمت من الشام وكانت مع أبي سفيان. ولما علمت قريش بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم أعلنوا النفير فخرجوا ومعهم الاستعداد التام، معهم الخيل ومعهم الإبل ومعهم السلاح ومعهم الفرسان الرماة، ونجت العير ولم يظفر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين. والكفار كفار قريش ما أرادوا أن يرجعوا وقد سلمت عيرهم، وإنما أرادوا أن يأتوا وأن يلتقوا مع محمد صلى الله عليه وسلم وأن يقاتلوه، وقد خرجوا بخيلائهم وكبريائهم يريدون قتل الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه، واستئصال المسلمين الذين مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ناصر من ينصره. ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فنصر الله عز وجل عبده محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، وأنزل السكينة في قلوبهم، وأنزل الأمنة في قلوبهم، وأنزل وألقى عليهم النعاس أمنة منه سبحانه وتعالى حتى يذهب عنهم الخوف ويذهب عنهم الرعب، ولا يكون في قلوبهم شيء من الخجل والوجل، وإنما عندهم القوة والثبات، لأن من يصيبه النعاس في حال الحرب فيه عنده أمان وعنده عدم خوف، لأن الخائف لا ينام ولا يأتي النوم إلى عينيه ولو كان بحاجة إلى النوم، لكن الله عز وجل كل شيء بيده وهو على كل شيء قدير، فأنزل السكينة والطمأنينة في قلوب أوليائه سبحانه وتعالى، وأنزل الرعب في قلوب أعدائه وأعداء أوليائه. ولهذا يقول الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه، إن للكافرين عذاب النار. فأنزل الله عز وجل فيهم بأسه، وسلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وفر الباقون، وغنم المسلمون ما معهم من أموال، وكان المسلمون قلة أمام الكفار، ومع قلتهم ليس معهم استعداد، والكفار مع كثرتهم معهم الاستعداد، ولكن من كان الله معه ينصره ويؤيده فهو المنصور، ومن خذله الله فهو المخذول. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولكون غزوة بدر حصل لأهلها شرف عظيم وحصل لهم فضل عظيم، فقد اعتنى العلماء من الصحابة ومن بعدهم في ذكر العدد، بل إن من العلماء من سمى أصحاب بدر واعتنى باستيعابهم وتسميتهم. والبخاري رحمه الله ذكر في ضمن الأبواب في هذا الكتاب أسماء الذين جاء ذكرهم في هذا الكتاب الذي هو صحيح البخاري، ممن ذكر أنه شهد بدرا أو قاتل في بدر، سواء ذكر في القتال أو ذكر أنه ممن شهد بدرا عندما يروي حديثا فيقال وكان ممن شهد بدرا، فإنه جمع هؤلاء الذين ورد لهم ذكر في كتابه أنهم شهدوا بدرا، ورتبهم على حروف المعجم في باب سيأتي. وفي هذا الباب ترجم لعدتهم، وأورد عدة حديث كلها عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، تتحدث هذه الحديث عن عدتهم، وكلها ترجع إلى أنهم يزيدون على 300. وقد جاء في بعض وفي كثير من الحديث أنهم 310، والبضع من الثلاثة إلى العشرة، يعني معناها أنهم من 313 وزيادة إلى العشرة، لأن لفظ البضع يطلق على هذا المقدار من العدد، ما كان بين الثلاثة والعشرة فإنه يقال له بضع. وقد جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أنهم 13، وجاء في بعضها أنهم 15، ولكن كلها تدخل تحت قوله في هذا الحديث أو في بعض روايات حديث البراء 14، يعني بعد 300، فهذا هو عددهم. جاء في بعض الروايات التي ذكرها البخاري عن البراء أنهم عدة أصحاب طالوت الذي ذكر الله قصته في كتابه العزيز في سورة البقرة، وأنه ما جاز النهر الذي امتحنوا فيه واختبروا فيه إلا مؤمن، وكذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين كانوا معه في بدر هم مؤمنون. قد جاء نصوص تدل على فضلهم، بل إنهم مفضلون على غيرهم من الصحابة الذين ما شهدوها، الذين ما شهدوا هذه الغزوة. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يقولون إن أفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان. فأهل بدر لهم شرف ولهم فضل، قد جاء في فضلهم أحاديث عقد البخاري رحمه الله ترجمة لهذه الأحاديث، وأورد عدة أحاديث فيها فضلهم فيها ما ورد في فضلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي أحاديث البراء أنه استصغر هو وابن عمر يوم بدر، ومعنى استصغر يعني معناه أنهم حاولوا أن يكونوا من جملة الجيش أو من جملة الذي يذهب إلى هذه الغزوة، وهي غزوة بدر، وأنهم استصغروا، بمعنى هذا أنهم طلبوا وحاولوا ورغبوا أن يذهبوا للجهاد في سبيل الله، ولكن لصغر أسنانهم لم يمكنوا. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام ألا يسمح بالخروج في القتال إلا لمن بلغ، إلا لمن أدرك البلوغ وصار بالغا، ومن لم يبلغ واستصغر فإنه لا يسمح له بالخروج للقتال، لأنه إنما يخرج الرجال الذين بلغوا مبلغ الرجال. وما جاء في الحديث من ذكر الاستصغار يدلنا على ما كان عليه أبناء الصحابة من الهمم العالية وقوة العزائم والحرص على المبادرة إلى أعمال الخير. ولهذا يعرضون أنفسهم أو يعرضهم آباؤهم ولكن لا يمكنون من ذلك أو لم يمكنوا من ذلك، فكونهم يعرضون أنفسهم هذا يدل على فضلهم ونبلهم وعلى قوة إيمانهم وعلى قوة ثباتهم ويقينهم، لأن الصغير الذي يحاول أن يكون مع الرجال المقاتلين ويحرص على ذلك صنيعه هذا يدل على فضله ونبله وعلى قوة إيمانه وقوة يقينه. وهذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، أسبق الناس إلى الخير وأحرص الناس على الخير، وهم الدالون على كل خير بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هم الشهداء بعد باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش شيبة وعتبة والوليد وأبي جهل بن هشام وهلاكهم. وقال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل بن هشام، فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس، وكان يوما حارا. هذه الترجمة وهي قول البخاري باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على شيبة على كفار قريش شيبة ابن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل بن هشام وهلاكهم، يعني واستجابة الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام في دعائه عليهم حيث أهلكهم الله عز وجل. وكان هذا الدعاء عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، دعا عليهم بمكة ثم إن الله عز وجل أهلكهم ببدر، قد خرجوا بخيلائهم وكبريائهم وعتوهم، ولكن الله عز وجل خذلهم ورد كيدهم في نحورهم وأهلك صناديدهم وكبارهم، ومنهم هؤلاء الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء عليهم، وكان ذلك لمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة. ثم الحديث أنه استقبل القبلة حين دعا، في هذا دليل على أن القبلة هي قبلة الدعاء كما أنها قبلة الصلاة، وأنه عند الدعاء يستحب استقبال القبلة، ويمكن أن يكون الدعاء إلى غير القبلة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عندما أراد أن يدعو على هؤلاء الكفار استقبل القبلة ودعا عليه استقبل القبلة ودعا عليهم، وكان ذلك بمكة. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يروي هذا الحديث ثم يقول أشهد بالله لقد رأيتهم صرعى، يعني قد أهلكهم الله عز وجل في بدر، وكان ذلك اليوم يوم حار قد تغيرت أجسامهم، ثم تغيرت في لونها حيث تحولت عن ألوانها المعتادة إلى السواد، أو أنها انتفخت، حصل الانتفاخ والتغير، وكان ذلك اليوم يوم حار، وكان هذا من أسباب تغيرها ولونها تتحول إلى شكل آخر، إما باللون أو بالهيئة. فهؤلاء الذين آذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بمكة ودعا عليهم إذ آذوه أهلكهم الله عز وجل في هذه الغزوة، وهي غزوة بدر، وقتل فيها هؤلاء الذين سماهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعائه عليهم أهلكهم الله. بل إنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا في بدر أرى أصحابه ما مصارعه وأن فلان يصرع في هذا المكان وفلان يصرع في هذا المكان وفلان يصرع في هذا المكان، فما تجاوز كل منهم المكان الذي أشار إليه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا من معجزاته ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ يخبر بالأمر ثم يقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. باب ما بقت لأبي جهل. وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا قيس عن عبد الله رضي الله عنه أنه أتى أبا جهل وبه رمق يوم بدر، فقال أبو جهل: هل أعمد من رجل قتلتموه؟ وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي أن أنس حدثهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل. فانطلق من مسعود فوجده قد ضربه أبناء عفراء حتى برد، قال: أأنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ قال أحمد بن يونس: أنت أبو جهل؟ قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما فعل أبو جهل. انطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه أبناء عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ أنت أبا جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتموه؟ فقال: حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان قال أخبرنا أنس بن مالك نحوه، وقال حدثنا علي بن عبد الله قال: كتبت عن يوسف بن ماشون عن صالح بن إبراهيم عن أبيه عن جده في بدر، يعني حديث ابن عفراء. وهذه الترجمة تتعلق بقتل أبي جهل، وكان داخلا ضمن الترجمة السابقة، لأن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين عتبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل، وأن ابن مسعود رضي الله عنه والله معهم صرعاء قد أهلكهم الله يوم بدر، ولكن أفرد أبا جهل بترجمة خاصة لشدة عداوته للمسلمين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على معرفة نتيجته وما آل إليه أمره، ثم لكون قتله حصل له حصل فيه أمور تخصه من جهة الذين قتلوه والذين تولوا قتله، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن أبي جهل وقتله، وأن ابن مسعود ذهب يبحث ووجده قد قتل ولكن به رمق، لم يموت بعد لكن به شيء من الحياة ولكنه على وشك الموت، فجعل يلومه ويعتب عليه ويقول: أخزاك الله يا أبا جهل، ويأخذ بلحيته يوبخه ويقرعه، فكان يقول: هل أعمد من رجل قتلتموه أو هل فوق رجل قتله قومه؟ فمقصوده بقوله أعمد فسرت بأنه أهلك، لأن عمد بمعنى هلك، فبسرت بغير ذلك. وقتل أبي جهل جاء النبي عفرة وهم من الأنصار قتلاه، وجاء أن أحد الذين قتلوه ابن عفرة والثاني آخر، وقد أشار البخاري هنا إلى رواية عبد الرحمن بن عوف التي فيها قتل ابن عفرة له إليه بجهل، وأن وقد جاء إيضاح قصة هذا القتل في موضع آخر، وأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه حكى أنه كان في الصف يوم بدر، قال فالتفت وإذا على يميني رجل من الأنصار شاب، وعلى يساري رجل شاب من الأنصار، شابان من الأنصار أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله، قال فرمزني الذي على يميني وقال يا عم أتعرف أبا جهل، يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال عبد الرحمن وماذا تريد منه؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلئن رأيته لن يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا موتا أو الأقرب منا أجلا. ثم غمزني الذي على يساري وقال مثل ما قال الذي على يميني، فعجبت من هذين الشابين وشجاعتهما وحرصهما على قتل هذا الرجل الذي كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأيت أبا جهل وقلت لهم هذا أبو جهل، فانطلق إليه حتى قتلاه وأرضياه قتيلا. لكن جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه أدركه وفيه شيء من الحياة، فخاطبه ووبخه وقرعه وقال له ما قال كما في هذه الحديث التي معنا، وذلك أن أبا جهل كان شديد العداوة وشديد الحقد على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه أبا جهل، وكان يلقب أبا الحكم، وكان كبيرا في قومه وسيدا في قومه. وقد سبق أن قال أمية بن خلف إنه سيد أهل الوادي، إنه سيد أهل الوادي، فلشدة عداوته كان مسلم حريصا على أن يسمع بموته، ولهذا كان يقول ماذا فعل أبو جهل، ماذا صنع أبو جهل، حتى جاءه الخبر بقتله وأنه تم قتله. فمن أجل هذه الأمور أفرد البخاري رحمه الله ترجمته، ترجمة قتل أبي جهل، مع أنه كان داخلا تحت الباب الذي قبله، لأنه من جملة الأشخاص الذين دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى أهلكه، لكن لما كان هلاكه كان حريصا عليه، وكان للصحابة حرصا على قتله، وأنه قتله هذان الشابان من الأنصار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل ابن مسعود ليبحث عنه، فجاء وأخبره بالذي قد حصل. أفرده البخاري رحمه الله بترجمة خاصة، لأن قتله له أحوال خاصة تتعلق به من الحرص على تحققه ومن كيفية قتله وماذا حصل في قتله وما جرى بينه وبين ابن مسعود من المحاورة لما كان فيه شيء من الرمق قبل أن يدركه الموت. ما اسم هذا الشاب من الأنصار؟ وقال هما ابن عفراء، قيل هما معاذ ومعوذ، وقيل أن أحدهم ابن عفراء معاذ والثاني معاذ ابن عمرو بن الجموح. فقال حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتبر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو مجلس عن قيس بن عباد بن عباد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال انا اول من يبدو بين يدي الرحمن القسمة يوم القيامه. باب قتل الرجال. وقال حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو مجلس عن قيس بن عباد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال انا اول من يبدو بين يدي الرحمن القسمة يوم القيامه. فقال قيس بن عباد وفيهم انزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعجل بن ربيعة والوليد بن عتبة. فقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني ضبيعة وهو مولى لبني أنسدوش. قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال علي رضي الله عنه حين نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم. وقال حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلت هؤلاء الآيات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر نحوه. فقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هشام أبو هاشم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعثبة وشيبة وابن ربيعة والوليد بن عتبة. وقال حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال سأل رجل من براء وأنا أسمع قال أشهد علي بدرا قال بارز وظاهر. وهذه الأحاديث تتعلق بالترجمة السابقة وهي دعاء للسلام على على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل. ثم أتى بعد ذلك بترجمة خاصة لأبي جهل ثم أورد أحاديث تتعلق بقتل الثلاثة الأول الذين ذكروا مع أبي جهل من الحديث الأول وهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وأن هؤلاء طلبوا المبارزة هؤلاء الثلاثة الذين هم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة طلبوا المبارزة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر علي وحمزة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وعتبة بن ربيعة بن عبد المطلب وعبيدة بن حارث بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أو أبو عبيدة أمر هؤلاء الثلاثة من أهل بيته أن يبرزوا لهؤلاء فتبارزوا وقتلوا وقتل هؤلاء الثلاثة الذين طلبوا المبارزة والذين باع عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة. فإن هؤلاء الثلاثة قتلوه يعني اثنان كل واحد منهما قتل الآخر ثم ساعد الثالث على قتل صاحبه فقتل الثلاثة الذين طلبوا المبارزة والذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من أهل بيته بمبارزتهم وقتلهم الله عز وجل على أيدي هؤلاء الثلاثة الصحابة الكرام من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وفي هذه الأحاديث بيان أن آية الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في هذه المبارزة التي حصلت بين هؤلاء الستة، ثلاثة من المؤمنين وثلاثة من الكفار، ثلاثة من المؤمنين من قريش من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وثلاثة من الكفار الذين هم من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية الكريمة نزلت فيه، قد ورد في ذلك عدة روايات أوردها البخاري رحمه الله عن علي وعن أبي ذر، كلها تتعلق بأن هذه الآية نزلت فيهم وأن هذه المبارزة وهذا القتال أو التبارز الذي حصل بين الثلاثة من ثلاثة الكفار هو سبب نزول هذه الآية الكريمة. وفي الحديث الآخر أنه سأل رجل البراء وأنا أسمع، قال سأل رجل البراء وأنا أسمع أشهد عليهم بدرا، قال بارز وظاهر، يعني معناه أنه قد شهدها وبارز وظاهر، يعني في شيء أكثر من يعني في شيء تميز به أو في شيء اختص به، وهو أنه بارز في هذه الغزوة وهو أحد الثلاثة من المسلمين من أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين بارزوا هؤلاء الثلاثة من الكفار بعد أن طلب الكفار أن يبارزهم ثلاثة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وحمزة وعتبة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب أن يبارزوهم، فعلي رضي الله عنه من شهد بدرا بل ممن بارز. وأما قوله وظاهر يعني أنه ظاهر الدرع، يعني إذا لبس درعا على درع في الوقاية في الحرب، والمقصود من ذلك أنه من شهد بدرا بل وحصل له تميز وشرف في تكليفه بالمبارزة واختياره للمبارزة، وأنه قد حصل قتل من بارزه من الكفار كما حصل قتل الكافرين الآخرين اللذين بارزا حمزة وعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن مرشون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جدي عبد الرحمن قال قاتلت اميه بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل به، فقال بلال من الأنصار كم من المعتدين ما أدري يعني ما أدري ما هو العدد، ولعل الأبواب الآتية يكون فيها شيء من ذلك. ما أدري. كم آية عندنا في الثانية والثالثة؟ ما أدري، ما أدري عدد الآيات، ما أدري عن عدد الآيات والسور، لكن ورد آيات في سورة آل عمران وسورة الأنفال. لا تقول أنه يقتل عباد البناء، نعم ولا كذا. آية كبيرة نزلت في سورة الأنفال كلها في بدر، إلا ما قال. وكثير من سورة آل عمران أيضا جاء في بدر، كما أيضا جاء في بدر. فلا تقولوا لما يحكم الكفر به ما يحبه ولا عجاء ولا كذا تشعرون، هذا آيات نزلت في سورة آل عمران. نعم، هذا آيات نزلت في سورة آل عمران. ما أدري، الشهداء ولا الشهداء؟ على كل حال الشهداء جميعا، أقول هي تشمل الشهداء جميعا، شهداء بدر وشهداء أحد وكل شهداء يقال لهم بها، يقال بهم من العرش، هم أحيانا عند ربهم يرزقون. عثمان خاصموا في ربهم، يعني هؤلاء مؤمنون به وهؤلاء كفروا به. نعم، هم يعني هؤلاء يعني هما خصمان متقابلان، وهذه الخصومة سببها الإيمان بالله عز وجل وعدم الإيمان. هؤلاء يدعون إلى التوحيد وهؤلاء يريدون دين الآباء والأجداد، فحصلت المبارزة والمقاتلة من أجل الله عز وجل. هؤلاء مؤمنون به وهؤلاء كافرون به. على جمع الطرفين. نعم نعم، يعني ثلاثة من المسلمين ثلاثة من الكفار. قالت رواية من الصناديق اللي ذبح طلعت ويا غنم رواية. هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي من الحديث القادم. لا أقول من عفوة المعود ولكن الكلام هل ابن عفوة كلهم يعني القتل لهم خاصة أو أن فيه يعني غيرهم ممن يعني حصل قتلهم؟ بعض الروايات فيها ذكر ابن عفوة وبعضها يعني معاذ بن عمرو بن جمار، هذا ليس ابن عفوة، وصل أنه معاذ بن حفرة. معاذ ثابت بن عفوة، يعني معاذ بن عفوة الثاني فيه معول ابن عفوة أيضا. لكنه جاء في الحديث جاء في الحديث يعني في صحيح مسلم أنه وفد الوفود يعني قالوا إنهم قالوا إنكم تقولون يا أخت هارون مع أن بين موسى وبين عيسى مسافة طويلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنهم كانوا يسمون بأسماء الله يعني هذا هارون قالوا إن يا أخت هارون هذا مسمى على هارون اللي هو تمام ليس هارون هو موسى قيل عنه يا أخت هارون لأن مريم بنت عمران في زمن متأخر وموسى على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام في زمن متقدم وهناك أنبياء كثيرون بين موسى وعيسى ومدة طويلة بين موسى وعيسى ولكن كانوا يسمون بأسمائهم فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هارون هذا من اتباع هارون مش هارون أخو عمران لأن بعض الوفود اللي هم من النصارى قالوا إنكم تقولون هذا وكذا يا أخت هارون مع أن بين عيسى وموسى مسافة طويلة قال الله صلى الله عليه وسلم إنهم يسمون الأسرانبياء إن هذا الذي هو هارون الذي هو إلى مريم يا أخت هارون ليس هارون اللي وقف عمران أخو موسى وإنما هذا مسمى عليه وكان قال على سلم وكان يسمون الأسماء الإلهية يعني هذا مسمى على الملائكة ويسمون في النبي لأن هارون أخو موسى في زمن متقدم وأما عيسى فهو آخر الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام هارون موسى رسول هارون أخو موسى رسول رسول رسول هارون أرسل أعلم هارون أخو مريم ما ندري وش أظن ما نعرف عن شيء ما في حديث نص عليه أظن ما نعرف عن شيء لكن يعني بس الكلام الإشكال يكون يعني هارون قد يظن أن هارون هذا هو هارون اللي هو أخو موسى مع أن في مسافة طويلة الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنهم كانوا يسمون بأسماء الله كانوا يسمون بأسماء الله